والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر. يقول الله جل وعلا: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ هذه الآية بعد قوله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعدما أثنى الله جل وعلا على من اجتنب الطاغوت وأناب إلى الله ورجع إليه وعبده وحده لا شريك له، ثم بشرهم جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والبشارة لهؤلاء على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتأتي كذلك من الملائكة عليهم الصلاة والسلام عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم بعد القيام يوم القيامة وبعد التوجه إلى عرصات القيامة تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بما أعد الله جل وعلا لهم من النعيم المقيم. ثم قال جل وعلا: لينظر العاقل وليتأمل هؤلاء، حال هؤلاء في البشارة في الدنيا والآخرة، أفمن حق عليه كلمة العذاب؟ هؤلاء خير أم من حق عليه كلمة العذاب؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ هؤلاء الذين حق عليهم كلمة العذاب، ما هي كلمة العذاب؟ هؤلاء في قوله جل وعلا فيما تقدم لنا قريبا من سورة صاد: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الآية 85 من سورة صاد. وفي قوله جل وعلا في سورة الأعراف الآية 18: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هؤلاء الذين حق عليهم العذاب، أنت يا محمد لا تستطيع أن تنقذهم من النار. هؤلاء علم الله جل وعلا أزلا أنهم يضلون عن الصراط المستقيم ولا يقبلونه، ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرص على إسلام وإيمان الناس عموما وقرابته خاصة. قيل نزلت في أبي لهب وابنه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه وهو عمه أخو أبيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه. لما حرص على إيمانه فلم يكتب الله جل وعلا له ذلك، قال الله: أفمن حق عليه كلمة العذاب. الهمزة للاستفهام الإنكاري، ومن هذه يصلح أن تكون موصولة: الذي حق عليه كلمة العذاب أتستطيع أن تخلصه؟ لا تستطيع. من حق عليه كلمة العذاب لا تتأسف عليه، فمن هذه يصلح أن تكون موصولة بمعنى الذي، ويصلح أن تكون شرطية. وإذا قلنا إنها شرطية: من حق عليه العذاب فأنت لا تنقذه، فتكون الفاء واقعة في جواب الشرط. وأعيد الاستفهام، قال العلماء رحمهم الله لطول الفصل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. الاستفهام الأول إنكاري، والاستفهام الثاني أعيد لطول الفصل في الجواب أو في الخبر. ومعنى ذلك التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس عامة وعلى قرابته خاصة، لأن الله جل وعلا قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. ففي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم بأنك لم تقصر، وإنما من لم يهتدي قد حقت عليه كلمة العذاب، يعني كتب عليه الضلالة والعياذ بالله. وقالوا بقوله: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تنقذ من في النار، إطلاق المسبب وإرادة السبب. المسبب ما هو والسبب ما هو؟ السبب الضلال، والمسبب الوقوع في النار، يعني بسبب ضلاله صار في النار. فأطلق المسبب الذي هو النار والعذاب على السبب الذي هو الضلال. أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تهدي من كتب الله عليه الضلال، لأنه إلى الآن ما دخل النار، وإنما ضلاله سبب لدخول النار، وهو سبب محقق. فأطلق المسبب وأريد السبب، أي أنك لا تهديه. ثم قال جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لكن الذين اتقوا ربهم من هم؟ هم المخاطبون في قوله تعالى: يا عبادي فاتقون، ثم وصفهم بقوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله إلى آخرها. هؤلاء وصفوا بعدد من الصفات، لكن الذين اتقوا ربهم الموصوفون بأنهم اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. بعدما بين فيما سبق حال أهل الجحيم في قوله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني النار محيطة بهم من فوقهم ومن تحتهم. هؤلاء الأخيار الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، يعني عامة أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءى الكوكب الدري في السماء. فقالوا يا رسول الله، أي قال الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، يعني يبلغها غيرهم، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه، حديث صحيح. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولا شك أن أهل الجنة آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وإلا لو لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا المرسلين ما دخلوا الجنة. لكن هؤلاء ما هي ميزتهم؟ كمال الإيمان وكمال التصديق، دلالة على تفاوت الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ليس المراد قوة البدن، لا، قوة الإيمان. المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بماذا؟ بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالناس يتفاوتون بالإيمان، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس كإيمان سائر الصحابة، وإيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان التابعين، وإيمان التابعين والقرون المفضلة ليس كإيمان من بعدهم على العموم. وإلا فقد يوجد في أزمنة المتأخرة من يدرك الخير الكثير، إلا أنه لا يدرك فضل الصحبة، فضل الصحبة لا يدرك. وأما التقدم والسبق في الأعمال الصالحة فقد يدرك اللاحق السابق ويسبقه في بعض الأعمال. لهم غرف من فوقها غرف، يعني منازل في الجنة رفيعة، فوقها منازل هي أرفع منها، ويتنقلون من غرف إلى غرف أعلى منها. مبنية، أي بناء المنازل في إحكامها أساسها وقوة بنائها، وليست مظاهر فقط أو لا تصلح للسكن، بل هي مبنية. تجري من تحتها الأنهار. قد يقول قائل إذا كانت المنازل عالية بهذا العلو من أين يصلها الماء، أو ينال الإنسان مشقة في وصول الماء كحال الدنيا الذي يكون في أعلى الجبل يتعب في إيصال الماء إليه. نفى الله جل وعلا ذلك عنهم بقوله تجري من تحتها الأنهار. أنهار الجنة الأربعة الماء واللبن والخمر والعسل تجري بغير أخدود، تمشي حسب ما يريد الساكن، وتمر عليه أعلى وفوق بإذن الله جل وعلا. ولا يتصور الإنسان في الدنيا نعيم الجنة، كما ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على البال نعيم أهل الجنة ولا خطر على قلب بشر. فهذه الغرف المبنية العالية الرفيعة التي ترى بالنسبة للجنة كما يتراءى الكوكب الغابر في الأفق بعيد، هؤلاء تجري من تحتها الأنهار، الأنهار الأربعة تمر بها. وعد الله، وعد مصدر مؤكد لمضمون الجملة، كأنه قال: وعد الله المؤمنين، أو وعدهم الله ذلك وعدا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا يخلفه جل وعلا، وما وعده جل وعلا من النعيم فهو لا يخلفه، لأن الله جل وعلا منزه عن إخلاف الوعد بالنعيم. وأما إخلاف الوعيد فهو كرم من الله جل وعلا، قد يتوعد الله جل وعلا صاحب الكبيرة والمعصية، يتوعده بالعذاب في الآخرة ثم يعفو الله جل وعلا عنه. فإخلاف الوعد لا يجوز من الله ولا يصير من الله جل وعلا ولا يقع، لأنه لا يخلف الله وعده بالنعيم والجنة والثواب، ولكن وعيد الله جل وعلا وخاصة لأهل الكبائر وأهل الذنوب فقد يعفو الله جل وعلا عنه، أما الكافر فلا، لأن الله جل وعلا حرم عليه الجنة. لا يقال إن الكافر قد يخلف الله وعيده إياه بالنار فيدخل الجنة، لا، لا يخلف الله الميعاد. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، هذا الماء النازل من السماء من السحاب المطر والثلج والبرد، فسلكه، سلكه بمعنى أدخله، السلك الإدخال، فسلكه ينابيع في الأرض، يعني منابع أماكن عيون ومجاري داخل الأرض، لأنه ما من ماء في الأرض كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا وهو نازل من السماء بعيد في الأرض أو قريب. ولمصلحة العباد الله جل وعلا يحفظه لهم في الأرض، ثم بإذنه جل وعلا منه ما يكون راكدا فيستخرج، ومنه ما يكون نابعا فتجري عيون. وهذا من الأدلة على كمال قدرة الله جل وعلا. ألم ترى، يعني تعلم ذلك، وكل يعلمه، كل عاقل يعرف ذا هذا، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، أي أدخله في الأرض وجعله يسلك فيها مسالك ومنابع لحاجة العباد متى شاءوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره. يعني حتى الماء المر والملح نازل، أصله نازل من السماء، لكن تغير بالتربة والأرض. فذلك قوله تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض، ثم بعد دخوله الأرض يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. الماء واحد والتربة واحدة والنبات مختلف بإذنه تعالى، ذر وشعير ودخن وذرة وحبوب متنوعة وعلف للدواب وثمار لبني آدم، والماء واحد والتربة واحدة، لكنه ينوعه جل وعلا لمصالح عباده. العشب كذلك في البرية هكذا يختلف اختلافا كثير، والأرض هي هي والماء هو هو، لكن بإذنه جل وعلا يختلف النبات. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا زهري وهذا بشكل وهذا بشكل، يستمر على هذا ما شاء الله، ثم يهيج، يبدأ به الجفاف واليبس. يقال هاج النبات يهيج هيجا إذا تم جفافه وحان له أن ينتشر عن منيته، ينتهي. تجده يأتيه الماء في الأول فيخضر بإذنه تعالى ويزهر وينع، ثم مهما صببت عليه الماء إذا انتهت مدته بإذنه تعالى يبس، ما ينفعه الماء. ينفعه الماء في حال، وعند انتهائه ينتهي الاستفادة من الماء. ثم يهيج فتراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرا، قد ذهبت الخضرة والنضرة، يصفر وهو باقي متماسك، ثم فترة يسيرة ثم يجعله حطاما، أقل الريح تأتيه تكسره ويكون حطام يابس، والماء تحته وهو يابس. ثم يجعله حطاما يابسا هشيما يتكسر. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، هذه فيها تذكرة لمن؟ لأصحاب العقول، أما فاقد العقل فلا يستفيد، لكن يستفيد صاحب العقل من ماذا؟ من هذا الزرع؟ ليس هذا هو المقصود، المقصود حال الدنيا للإنسان، ينظر حال ابن آدم وقت طفل رضيع ثم يشب ويكون في حسن شبابه ورونقه ونشاطه وقدرته واستدراكه وكمال علمه ومعرفته وتدبيره للأمور، ثم يبدأ في النزول حتى يكون كحال الطفل الرضيع، إذا أتيت إليه وسلمت عليه وأعطيته حلاوة فرح بذلك فرحا شديدا، بينما كان يدبر الأمور ويوجه الناس، تنازل حتى عاد كالطفل الرضيع. وهذه الدنيا، فمثل هذه الحال الدنيا لا ينبغي للإنسان أن يجعلها جل همه. افرض أنه جعلها همه وجمع ما جمع ثم عاد بذاته وصار كالطفل الرضيع، عنده الأموال الطائلة لكن يفرح إذا أعطي الحلاوة، وجمعه لهذا المال كله لا فائدة له منه. فإذا كان عمله في حال قدرته ونشاطه لآخرته وجده أمامه ما ضاع عليه. فهذه حال الدنيا وحال المرء فيها، يتعظ ويتذكر، ينظر حال النبتة التي مدتها 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، ينظر مبدأها ثم استواءها واكتمالها ثم فناءها، وهو كذلك طالت مدتها أو قصرت. كان عمره 40 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة أو زاد على 100، هذه النهاية. فهذا بيان لحال الدنيا بشيء محسوس يدركه كل أحد، وحال المرء فيها إن اغتنم وجوده فيها وزرع لآخرته وجد ذلك، وإن زرع لدنياه فهو صار لغيره. ثم إن كان من حلال فهو يؤجر عليه ويستعين به من بعده في الخير، وإن كان من حرام والعياذ بالله فعليه العذاب ولغيره الثمرة. ثم أنه غالبا إذا كان المال نشأ من حرام أنه لا يستعان به على الطاعة، هذا هو الغالب، وإنما يستعان به على المعصية والعياذ بالله. إن في ذلك الإشارة إلى الأفعال الخمسة المتقدمة: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. 5 أفعال: إن في ذلك لذكرى، لعظة وموعظة وتذكير لأصحاب العقول الصحيحة الذين يتعقلون ويدركون الأشياء ويستفيدون. أما الساغ الله الغافل فهو لا يدري عن حاله حتى يباغته الأجل وهو معرض عما ينفعه، منهمك فيما يضره. والمراد بالألباب هنا العقول، لأن صاحب العقل هو الذي يدرك، وأما فاقد العقل أو من كان عقله ضعيف فلا يستفيد. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. جعلنا الله وإياكم منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.